الرابع، هل مس المرأة فرج ولدها أثناء غسله ناقض للوضوء؟ وما قولكم في قول بعض العلماء إنه ليس ناقضا حتى على القول بوجوب الوضوء من مس الفرج بدون الشهوة، لأن هذا من الأمور التي عمت بها البلوى، فلو كان ناقضا لجاءنا بيان ذلك. وسأل وأجاب. نعم، لكنه غلط نفسه. أنا أريد أن أقول شيئا. هو يسأل، وهذا يتكرر سبحان الله من كثير من الناس، أن الأم حينما تغسل ولدها وتمس عضوه أو عضوها فهل ينقض وضوءها؟ أنا أريد أن أقول أكثر من ذلك، ولو مست عضوها فلا ينتقد وضوءها، هي نفسها يعني. فلا ينتقد وضوءها، لأننا نفهم من الحديث الذي جاء من مس فرجه فليتوضأ أنه ليس مسا مطلقا، بدليل حديث طلق بن علي اليماني الذي سأل الرسول عليه السلام قال: أكون قائما أصلي فأمد يده أحك من بدني فأمس عضوي، فأجابه عليه السلام: هل هو إلا بضعة منك؟ ففهمنا من هذا الحديث إذا ما ضمناه إلى حديث بسرة الذي أطلق إيجاب الوضوء من مس الفرج أنه ينبغي تفسير حديث بسرة بحديث طلق هذا، فنقول حين ذاك أن المس المذكور هو ما كان بشهوة، ولذلك فإذا مس الرجل أو المرأة عضوه أو عضوها وكان مسا طبيعيا كما أشار إلى ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو كما تعلمون من كبار فقهاء الصحابة حينما سئل عن مس الرجل لعضوه أجاب بعبارة الفقهاء: هل هو قال: سواء مسسته أو مسست أنفي. أرنبة هذا تفسير لحديث الرسول عليه السلام: هل هو إلا بضع منك؟ فإذا إذا كان المس للفرج بشهوة، والمقصود هنا بالشهوة هو العبث الذي يحرك الشهوة فهو الناقض، ولذلك فهذه المرأة وأمثالها لا ضير عليها في أن تمس فرج ولدها. ولو مست عضو زوجها بدون شهوة. بسم الله. كذلك. الخامس.